بنحاول نسأل الله السلامة أبو بنحاول ندعم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قبل أيها الإخوة أن نبدأ في درس الأدب المفرد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. السؤال: لا يحدث فيهما نفسه، ما هو المراد بحديث النفس هنا يا عبد الرحيم؟ الوسوسة؟ ها؟ الوسوسة؟ لا لا، ما لا يحدث فيهما، من صلى الله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يا طالبي، لا يخرج عن أمر الصلاة لين إلى أمور الدنيا. إذا المقصود الخطرات والوساوس ويخرج إلى أمور الدنيا، وإذا دافع فلعله إن شاء الله يأخذ هذا الأجر. تفضل يا أخي، هذا سؤال. سؤال آخر: ما هو أرجح الأقوال في قضية استقبال أو استدبار القبلة؟ أبو أنس، النهي في الصحراء والجواز في البنيان. تحب الشماغ؟ طيب، أجل هي لك وحدها، هي لما شئت أنت تستحقها وتصرف فيها. طيب يا أخوان، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام البخاري رحمنا الله وإياه وإياكم: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد ابن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. أخرجه الطبراني وسنده حسن. من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. طبعا من الرحمة بالذبيحة إذا أراد أن يذبحها الإنسان أن يسن شفرته وأن يستر عنها إيش؟ يستر يعني السكين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب، قال رحمه الله: باب أخذ البيض من الحمرة. حدثنا طلق يقول الإمام البخاري بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيكم فجع هذه ببيضها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردده رحمة لها. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيره. طبعا أخذ البيض ينافي الرحمة بالبهائم، ينافي الرحمة بالبهائم. طلق بن غنام أبو محمد الكوفي ثقة صدوق لم يكن بالمتبحر في العلم، كان كاتب شريك. قال أبو حاتم روى حديثا منكرا عن أبي هريرة مرفوعا أد الأمانة إلى من ائتمنك. تفرد ابن حزم فقال ضعيف، مات سنة 211. المسعودي هذا هو عبد الرحمن ابن عبيد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود ثقة، اختلط بغداد قبل موته بسنة أو سنتين، ورواية المتقدمين عنه صحيحة. مات سنة 65. حسن بن سعد ثقة، عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة، اختلفوا في روايته عن أبيه، أثبتها غير واحد وأنكرها غير واحد. قال العجلي لم يسمع إلا حرفا واحدا. وروى المصنف في التاريخ الصغير لما حضر عبد الله الوفاة يعني ابن مسعود قال له عبد الرحمن يا أبتي أوصني، قال ابكي على خطيئتك، ابكي على خطيئتك. مات سنة 79. طبعا قوله الحمرة طائر صغير كالعصفور، ترث ترث أي تضرب بأجنحتها تعطفا وإظهارا لتعلقها به. قوله صلى الله عليه وسلم أيكم فجع هذه ببيضتها، أي أقلقها وأوحشها، أقلقها وأوحشها. رحمة لها مفعول لأجله للأمر، ويشبه أن يكون مفعولا للفعل الماضي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لها. طيب إذا انتهينا من هذا أيها الإخوة. قال رحمه الله باب الطير في القفص. هذا الحديث فيه ضعف. يقول الإمام البخاري حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة قال كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص. الطير في القفص أي جعل الطيور في القفص وحبسها مع غذائها وسقيها لا ينافي الرحمة، لا ينافي الرحمة بالبهائم. يعني إذا عنده طيور حبسها في قفص وضع عندها يعني الغذاء والماء وأكلناها من الحر والبرد، هل يجوز له، هل هذا ينافي الرحمة بالبهائم؟ ما ينافي الرحمة بالبهائم. يجوز له أن يتخذ إيش؟ طيور أو نحو ذلك ويجعلها فين؟ في القفص، بس بضابط بشرط. ما هو؟ يضع عندها ماذا؟ غذاءها ويكنها من الحر ومن إيش؟ ومن البرد. أقول وإن حرمت، أقول وإن حرمت من الطيران فيعني اتخاذها، أقول اتخاذها هذا الأمر يعني شرعي. قال حدثنا الإمام البخاري موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغير يلعب به، فقال يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير؟ أخرجه أحمد في المسند. هذا يعني فيه جواز اتخاذ الطيور، فيه جواز إيش؟ اتخاذ الطيور. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، أولا منها يعني زيارة الصغير، إذا مرض الكبير يزور من؟ الصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار هذا الصغير، ما منعه، وهو أعظم من خلق الله تبارك وتعالى، ومع ذلك زار هذا الولد الصغير. ثم يعني مداعبة الصغار، أقول مداعبة، قال يا أبا عمير. ثم فيه جواز تكني من الصغار، أبو فلان أبو فلان. وإياي وإياكم أيها الإخوة، بالمناسبة عندنا مشكلة نعاني منها في مجتمعاتنا بالذات، نحقر ونحطم من الصغار، هؤلاء متفننين في سياسة كسر العظم، أقول نكسر عظام من الناس والصغار. يعني بعض الآباء يكني ولده بكنية، أبو حمزة، أبو فلان، أبو بكر، أبو حفص، أبو إلى آخره. ويأتي بعض أقاربه أو بعض الكبار فيستهزئ به، يستهزئ بمن؟ بهذا الصغير، ويعني أعوذ بالله يحطمه تحطيم، أقول يحطمه إيش؟ تحطيم. هذا من أسباب إخراج أجيال ضعيفة. يا أخي وش من جيبك يعني أن تصرف من جيبك؟ ليش هذا الحقد على أبناء المسلمين؟ ليش الحقد هذه والنفسية هذه التي تحقر كل من، كل إنسان يستهزئ به ويستصغره؟ يا أخي نبيك صلى الله عليه وسلم يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقول لهذا الصغير يا أبا عمير، وبجانبه غلام ويعطى الماء صلى الله عليه وسلم، وعلى يساره أعظم هذه الأمة أبو بكر، فيستأذنه، يقول للغلام يعني الماء هذا أو اللبن هو نصيبك من حيث السنة، أتؤثر به هذا الشيخ؟ فيقول لا أؤثر بنصيبي أحدا ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعطيه إيش؟ الماء أو اللبن، وهذا الصحابي على يساره. فينبغي أن نزرع هؤلاء الأجيال ونشجعهم، أقول نشجعهم ونعطيهم يعني مكانة، أقول نعطيهم مكانة ونكنيهم، نزرع فيهم. الأمم الأخرى تربي أبناءها وتكبرهم وتصنعهم، ونحن يعني نستهزئ بهم ونكسر عظامهم كسر. أقول بعضهم يأتي ويكسر عظم الولد هذا، خلاص لا عاد يريد الكبار ولا يحضر ولا يريد هذه الكنية بسبب هذا، العياذ بالله. إيش أقول ذا؟ هذا الهامور اللي حطمه تحطيم، استهزأ به، أنت يعني الصغير إيش كذا، إيش تتكنى، إيه؟ أعوذ بالله، موجود والله موجود، انتبهوا احذروا، شجعوا كما كان يشجع نبيكم صلى الله عليه وسلم، يا أبا عمير، يا أبا الولد الصغير، يا ويزوره، يزوره صلى الله عليه وآله وسلم، إليه إلى بيته ويقول يا أبا عمير ما فعل إيش؟ أنه غير مداعبة، يقول إيش سوى الطير؟ طيرك إيش أخباره؟ وهذا أيها الإخوة فيه يعني تفاوت الاهتمامات. يعني أنت ما ترى تربية الطيور، ولا ترى أن يكون عنده طير في قفص أو أسماك أو حمام أو دجاج أو نحو ذلك، أنت كبير، لكن راع الصغير هذا، الصغير هذا لا عقل، لا عقلية، ولا يعني مستوى منين؟ من التفكير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه، لم ينكر عليه اتخاذه إيش؟ طير، بل قال ما فعل أنه غير يا أبا عمير. وصدق الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الإمام البخاري باب جديد، قال باب ينمي خيرا بين الناس. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أحمد بن عبد الرحمن أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا أو ينمي خيرا. قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث، إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أخرجه المصنف الإمام البخاري في صلح الصحيح، ومسلم وأبو داود في الأدب، والترمذي في البر، والنسائي في البر. قوله ينمي خيرا، ينمي خيرا، طبعا نميت، نميت الحديث بالتخفيف، أي إذا بلغته على وجه وطلب النميمة قلت نميته، بيش؟ بالتشديد من النميمة. إذن في فرق بين ينمي وينمي بالتشديد. هذا الأول بلغه على وجهه الإصلاح، وهذا بلغه على وجهه الإفساد. أم كلثوم هذه بنت عقبة بن أبي معيط، أول مهاجرة، أول مهاجرة رحلت من مكة إلى المدينة وحدها، وبايعت وتزوجت أسامة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد طلاقه تزوجت عبد الرحمن بن عوف. المشهور في تعريف الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، سواء تعمدت ذلك أو جهلته. هذا تعريف إيش؟ الكذب، الإخبار بخلاف الواقع، هذا كذب. لكن لا تأثم في الجهل، لا تأثم في الجهل، والذي يدل عليه القرآن أن كل ما لا دليل عليه فهو كذب. قال الله فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال النووي رحمه الله قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب، وإجماع الأمة منعقد على تحريمه، على تحريمه، فلا ضرورة إلى نقل أفراده، وإنما المهم بيان ما يستثنى منه والتنبيه على وقائعه. فهذا الحديث صريح في إباحة الكذب، قال يعني الكلام للنووي ننقله للمصلحة، وقد ضبط العلماء ما يباح منه، وأحسن ما رأيته الكلام الغزالي، الكلام للنووي، وأحسن ما رأيته ما ذكره الغزالي فقال الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا. انتبه معي، انتبه، ركز، ركز الفهم. يقول الغزالي الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق وإيش؟ ها؟ والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، الكذب فيه حرام، لأن وسيلة الصدق متاحة، فلماذا تذهب إليه إلى الكذب؟ طيب أنا متوصل، أنا أريد أتوصل إلى خير، نقول أنت تريد تتوصل إلى خير في طريق الصدق، الغاية لا تبرر إيش؟ الوسيلة. أسلك طريق الصدق إلى هذه الوسيلة، إلى هذه الغاية المحمودة. إذن لو كان يوصل إلى هذه الوسيلة المحمودة الكذب مع الصدق، استخدام الكذب هنا ما حكمه؟ ما حكمه؟ حرام. فهمتم هذه المسألة؟ طيب، قال لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن الصدق، الهدف محمود، ولكن لا يمكن أن تتوصل إليه إلا بإيش؟ إلا بالكذب. فما رأيكم؟ يعني إصلاح بين الناس، في اثنين متخاصمين وبينهم ما بينهم، ولن تستطيع أن تؤلف القلوب إلا أن تذهب إلى فلان وتقول فلان يحبك، وفلان يثني عليك في المجالس، وفلان يرى أنك من أهل الخير. في هذه الحالة يعني الهدف مقصود ولا مو مقصود؟ هدف مقصود، وهو إصلاح بين من؟ بين الناس. لكن الوسيلة الحقيقة أن فلان يبغضه ولا ذكره إيش بخير، وفي قلبه عليه اللي في قلبه، لكن لا يمكن أن يتوصل إلى الصلح إلا بهذه الوسيلة. إذن ما حكم هذه الوسيلة؟ إذن يقول فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا ويترتب عليه مفسدة يجب دفعها إذا لم يحصل ذلك المقصود إلا به، وواجب إن كان المقصود واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه، الحين إنسان مظلوم يعني اختفى من إنسان ظالم يريد قتله ويسأل كنت داري وين هو مختبي وين فلان، ايش تقول في هذه الحالة؟ تقول فلان يعني في المكان الفلاني؟ اذا اخبرت عن ايش قتلوه. اذا في هذه الحالة يجب عليك وجوبا تأثم، يجب عليك وجوبا الكذب بإخفائه. حينما ارادوا قتل مسلم بن عقيل بن ابي طالب ذهبوا الى بعض مشايخ العراق، شيخ العشائر في العراق، هو عنده في بيته، قال أين؟ قيل لنا بأن مسلم بن عقيل عندك في البيت، قال ليس بعندي، ما رأيته ولا جاءني ولا دخل بيتي، هو مختبئين عنده. قال بلى هو عندك، قال والله لو كان تحت رجلي ما أخبرتك عنه. مجنون أخبرك عنه لتقتله؟ إذن هنا أيها الإخوة الكرام يقول إن كان المقصود واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وجب إيش؟ الكذب بإخفائه، لأن الصدق سيترتب عليه إيش؟ مفسدة كبرى، مضرة. الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وإيش؟ وتقليلها. هذا المقصود من إيه؟ من الشارع. وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم، سأل عنها ظالم وديعة، أنا ودعت عندك 100,000 وسأل عنها فلان يريد أخذها، هنا في هذه الحالة يريد أخذها وجب الكذب بإخفائها. أقول زي ما يقولون العامة صرفه زلقه، عرفت في مثل ذا الوضع؟ افهم، حتى لو أخبره، اسمعوا يا أخوان اسمع الكلام، حتى لو أخبره وجب الضمان، لو أخبره وجب الضمان، لو أخبره عن الوديعة إيش يضمن؟ يضمن، أنت الوحيد اللي تعرف هذه الوديعة وأنت أخبرته، إذن تضمن في الشريعة لأنك فرطت، لأنك إيش فرطت، واضح؟ طيب. ولو استحلفه عليها، قال احلف يمين، احلف ايش؟ يمين، تحلف، يقول غزالي تحلف. طيب ويوري، يوري في يمينه، ايش معنى يوري في يمينه؟ يريد شيء، ما يريد من يريد شيء اخر، إذن هو يحلف على الشيء اللي فين؟ في نيته. هذا طبعا ما انتبهوا يا أخوان، ما تتخذ هذا الكلام وسيلة إلى التحليل والتحريم. مشكلتنا يا البشر أننا نأخذ باب مثل كذا ثم إيش نفتحه على مصراعيه، أفتى المشايخ بوجوب إيش الكذب ويلا، وأصبح كذاب حتى يكتب عند الله إيش كذاب. تقدر الضرورة بإيش؟ بقدرها. انتبهوا مشكلة. طيب، وقيل فإن لم يوري حنف على الأصح، وقيل لا يحنف. وكذلك لو كان المقصود إطفاء نار حرب أو إصلاح ذات البين، أمر أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية ولا يحصل إلا بالكذب، فالكذب ليس بحرام، فالكذب ليس بحرام. وكذلك ما ارتبط به غرض صحيح له أو لغيره، فإذا سأله السلطان عن فاحشة بينه وبين من؟ وبين الله ارتكبها، فله أن ينكرها. يقولون يعني أن الفرزدق دخل على عبد الملك أو نحوه، والعياذ بالله أتى بشعر يعني فاحش، وقال يصف نساء، يقول يعني والعياذ بالله يقول معنى البيت أنه يقول وبتنا كأنهن مصرعات، وبت أفض أغلاق الختام. قال الخليفة وجب عليك الحد، أن تعترف أنك تفعل إيش الفاحشة، إذن وجب عليك الحد. قال يا أمير المؤمنين، ألم تقرأ قول الله والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فعفى عنه. المقصود هنا يقول فإذا سأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبها، فله أن ينكرها. له إيش؟ أن ينكرها. ليه؟ لأنه سيقام لو اعترف عند السلطان أو القاضي أقيم عليه الحد. وإذا سئل عن سر لأخيه يكره إفشاءه كتمه ونحو ذلك. وينبغي أن يقابل، اسمع يا أخوان هنا مسألة مهمة انتبهوا لها، وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة عليه على الكذب، قارن بين الكذب والمفسدة المترتبة عليه على الكذب. يعني فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا، إن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا، فله إيش؟ فله إيش؟ فله الكذب. وإن كان عكسه أو شك حرم عليه الكذب، حرم عليه الكذب. ومتى جاز الكذب؟ فإن الغرض متعلقا بنفسه فلا يكذب ويتحمل الضرر إن استطاع، وإن كان لغيره لم تجز المسامحة بحق غيره. هذا الكلام كله للنووي، اقتبسه من الغزالي في الأذكار. فين؟ في الأذكار. قوله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الرجل امرأته وهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في إيش؟ نفسه، ليستديم بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. هذا الجائز، اطمئنوا، ما في الدورة في حضور النساء. إذن قال حديث الرجل امرأته وهو أن يعدها ويش ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في إيش؟ نفسه. ليش؟ ليستدين بذلك صحبتها ويصلح به خلقها. هذا المقصود بحديث الرجل مع من؟ مع امرأته. فهمتموه؟ كتبتموه؟ باقي التطبيق. طيب، إذن قال باب لا يصلح الكذب، باب لا يصلح الكذب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث أخرجه المصنف في أدب الصحيح، ومسلم في البر، وأبو داود في الأدب. عبد الله بن داود ابن عامر ابن الربيع أبو عبد الرحمن ثقة صدوق مأمون عابد ناسك، قال: ما كذبت إلا مرة واحدة. هذا عبد الله بن داود يقول: ما كذبت إلا مرة واحدة. كان أبي قال لي: قرأت على المعلم؟ قرأت على المعلم؟ فقلت: نعم. قرأت على الشيخ؟ فقلت: نعم. وما كنت قرأت عليه، وما كنت قرأت عليه، أمسك عن الرواية قبل موته، أمسك عن الرواية قبل موته. ليه؟ ماذا يمسك المحدث عن الرواية قبل موته؟ اختلط عليه الأحاديث. الذاكرة ما الذي يحصل لها إذا كبر الإنسان؟ تضعف. الله الذي خلقكم منين؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان إذا كبر يضعف، فخشية على الحديث ونحو ذلك أمسك عن الرواية، ما عاد روى إلى أن مات، حتى لا وهذا محمول أيها الإخوة. طبعا السلف ما هم مثلنا، يعني يقرأ من كتاب يحدث منين؟ من حفظه. أما مسألة الذي يكتب حديثه فله أن يحدث إلى أن يموت، لأنه يقرأ منين؟ من الكتاب، ما يخشى. والحفظ قسمان: حفظ صدر وحفظ سطر. فهذا محمول على أنه يحدث منين؟ من حفظه، فخشية ألا يزيد أو ينقص في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمسك. قال: ولد، قال وكيع: النظر إلى وجهه عبادة. يقول وكيع في عبد الله بن داود هذا، يقول: النظر إلى وجهه إيش؟ عبادة. إيش معنى النظر إلى وجهه عبادة؟ بعض الناس إذا نظرت إلى وجهه ذكرت من؟ ذكرت الله. استيماهم فين؟ في وجوههم. من إيش؟ من أثر السجود. إذن المعصية كما قال ابن عباس، قال: ظلمة، قال المعصية ظلمة في القلب، ووهن فين؟ في البدن، وسواد في الوجه. هذا كلام ابن عباس. وهي والطاعة عكسها الطاعة. الطاعة حياة فين؟ في القلب، وقوة في البدن، ونور فين؟ في الوجه. الطاعة. فهذا يقول وكيع رحمه الله، يقول: النظر إلى وجهه عباد. ولد سنة 121 ومات سنة 213، لم يسمع منه المصنف لأنه أمسك عن الرواية قبل موته. عليكم بالصدق، والصدق يطلق على صدق اللسان، صدق اللسان وصدق النية، وهو الإخلاص. فلا يقول لمناجاته لربه: وجهت وجهي لله وقلبه غافل الله عنه. والصدق في العزم على خير النواة، أي يقوي عزمه أنه إذا ولي لا يظلم، إذا ولي لا يظلم. والصدق في الوفاء بالعزم، أي حال وقوعه، حال وقوع الولاية مثلا. والصدق في الأعمال، وأقله، أقل الصدق استواء سريرته وعلانيته، استواء سريرته وعلانيته. والصدق في المقامات، كالصدق في الخوف والرجاء والتوكل على الله وغيرها. فمن اتصف بالسنة كان صديقا، فمن اتصف بالسنة كان إيش؟ صديقا، أو بعضها أو ببعضها كان صادقا. إذا اتصف بالسنة كان صديق، إذا أخذ كل السنة كان صديق، إذا اتصف بما يقدر عليه كان إيش؟ صادق. لعل الصدق لخاصيته يفضي إلى أعمال البر. وفي رواية: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق أن يبالغ ويجتهد فيه. البر، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي ليش إلى البر. البر، قال البيضاوي: البر الطاعة التي لا يمازجها إثم، وما يقبل من العمل عند الله. قال أبو منصور: البر خير الدنيا وخير الآخرة. البر خير الدنيا وخير الآخرة، والاتساع في الإحسان والتوسع في الخير. فهداية الصدق إلى البر. إذن أيها الإخوة، البر بالتزامنا بالصدق يهدي إلى البر. البر من معاني خير الدنيا وخير الآخرة، والاتساع في الإحسان والتوسع في الخير. بر، نعم. فهداية الصدق إلى البر كقولنا لرجل، يعني صفة العلم تحدث فيه صفة كمال له، والعلم هو الكمال، فالمغايرة اعتبارية. يبر في طاعة الله، ويبر في مراعاة الأقارب، ويبر في معاملة الأجانب. وإن البر يهدي إلى الجنة. يدل الحديث على باب من أبواب الحقائق، وهو أن العبد لا يزال يقطع مدى عمره إما طريقا إلى الجنة أو إلى النار. نحن الآن كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فيش فمعتقها أو موبقها. كل الناس ماشي، إما ماشي إلى الجنة بأعماله، أو ماشي والعياذ بالله لين إلى النار. فهنا يقول: لا يزال يقطع مدى عمره إما طريقا إلى الجنة أو إلى النار، فبينه وبين أحد الموضعين مسافة طويلة أو قصيرة يسلكها الرجل مدة حياته، حتى إذا قطعها بتمامها وبلغ منزله بدخوله في أحدهما ليس بغتة الأمر كما يتوهم، بل يمضي عمره في السفر إلى أحدهما إلى أن ينقطع أبهره. إذن أيها الإخوة الكرام، هكذا الإنسان يقطع طريقه إلى الله والدار الآخر. طبعا قوله: وإياكم في المبالغة، كقولهم: قلت لك 100 مرة وطلبت في هذه الحال، كن صادق ولا كاذب؟ كاذب. يقول: فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبلغ 100 مرة. قال: يكتب عند الله كذابا، أي يحكم له بذلك، ويلقى ذلك إلى الماء ألا الأعلى. معنا 5 دقائق متبقية ونعفيكم من 10 دقائق. قوله الإمام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزم، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، ثم لا ينجز له، لا ينجز له أي لا يفي له. عن عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا، أردت أن أعطيه تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، كتبت عليك إيش؟ كذبة. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. إن وعدت ولدك بجائزة إن نجح أوفي، وإلا ستكتب عليك إيش؟ كذبة. أبشر، أجلس في البيت، بشتري لك سيكل، بشتري لك كذا، بجيب لك كذا، بجيب لك. إذا وعدت وأخلفت كتبت عليك إيش؟ كذبة. فانتبه. وبعدين يمكن يطلع ولي العهد هذا ولدك يطلع كذاب كبير، وأنت نحن اللي علمناه إيش؟ الكذب. يوعد ويخلف ومتعود. تعلم الكذب ممن؟ من أبيه. أقول تعلم من أبيه ومن أمه، فهو كذاب ابن إيش؟ فراغ. طيب، إذن باب الذي يصبر على أذى الناس. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خرجه الترمذي في الزهد. يحيى ابن وثاب المقري ثقة من أحسن الناس قراءة، وكان إذا قرأ لا تسمع في المسجد حركة، يخالط من المخالطة لا تكون إلا مع الأتقياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاحبك إلا إيش؟ إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يصاحبك ولا يطعم معك إلا يخالطك ويجلس معك وينزل بك كثيرا. والاختلاط يختلف باختلاف الأحوال، فتحمل الأدلة الواردة في الحث على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام ورد وحقوق المسلمين من العبادة وشهود الجنازة ونحو ذلك. والمطلوب إنما هو ترك الفضول، فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغذاء أو الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد منه، فهو أروح للبدن والقلب. قال القشيري طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره، للعكس. يعني الطريق أن تريد كررت الاعتزال، اعتقد. يعني قال القشيري طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس منين؟ من شره. أنا اعتزلت الناس ليسلمون منين؟ من شري. هذا اللي تنويه، يسلم الناس منين؟ من شري. قال فإن الأول نتيجة استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع، والثاني شهود مزية له على غيره، وهذه صفة المتكبر. هذه صفة إيش؟ المتكبر. قال القشيري الخلوة صفة أهل الصفوة، والعزلة من أمارات الوصلة، ولا بد للمريد في ابتداء حاله من العزلة عن أبناء جنسه، ثم نهايته من الخلوة بأنسه. وفي العزلة فوائد: تفرغ للعبادة، وانقطاع طمع الناس عنه ورغبتهم ونعم عليه، والخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى، ويحصل بالمخالطة غالبا الغيبة والرياء والمخاصمة وسرقة الطبع للرذائل. قال الجنيد رحمه الله: مكابدة العزلة أيسر من مداوات الخلطة. وإنما كان ذلك لأن مكابدة العزلة اشتغال بالنفس خاصة ورد لها عما تشتهيه، بخلاف مدارات الخلطة بالناس مع اختلاف أخلاقهم وشهواتهم وأغراضهم وما يبدو منهم من الأذى وما يحتاج إليه من الحلم والصفح. نعم، قد تجب الخلطة لتحصيل علم أو عمل، لأن في الاختلاط مواقع للعبادة والخدمة وحضور الجمعة والجماعات واجتماع المسلمين وإدخال المسرة عليهم ومواقع الصبر على أذى. باختصار يعني نختم الخلطة بالناس كما قال ابن القيم رحمه الله. يقول الاجتماع بالإخوان قسمان، اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، ولو لم يكن فيه إلا فساد القلب وضياع الوقت لرجحت مضرته على منفعته. واجتماع به على سبيل التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذا من أعظم الغنيمة، إلا أن فيه ثلاث آفات في الاجتماع بالأخوان، ثلاث آفات: تزين بعضهم لبعض، والخلطة والكلام أكثر من الحاجة، وأن يصبح شهوة ينقطع بها عن المقصود. وباختصار يقول الاجتماع لقاح، ولكل لقاح ثمرة، فإن كانت الثمرة طيبة فاللقاح طيب، وإن كانت الثمرة خبيثة فاللقاح خبيث. والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ولكن أيها الإخوة الكرام، اليوم الصالح هل مصلحته في الاعتزال ولا في الخلطة في هذا الزمن؟ رأيكم في العزلة ولا في الخلطة؟ ولا الحكم يدور مع يعني النتيجة؟ كانت المصلحة في الخلطة فالخلطة أفضل، وإن كانت المصلحة في العزلة فالعزلة أفضل. ما رأيكم نحن؟ ايش رأيكم في هذا الزمان يعني؟ زماننا يعني، الأولى العزلة ولا الخلطة؟ ايش رأي الشيخ؟ الخلطة ليش؟ نعم، هذا يحتاجه المجتمع لأنه صالح. إذا باختصار الإنسان اللي يحمل رسالة، أقول الإنسان اللي يحمل رسالة عنده علم، عنده أسلوب، عنده مشروع. يا إخوان اليوم المشكلة هذا الإنسان اللي مع الناس بين طائفتين. المجتمع الآن وقع بين طائفتين في أكثر العالم طبعا، عالم العربي والإسلام. إما طائفة تقود المجتمع إلى الخير، وإما طائفة تقود المجتمع إلى الشر. والناس إيش؟ قسمان، قسم واعذروني يعني على التشبيه مثل ضالة الغنم، لك هو لك أو لأخيك أو ليش أو للذئب، والذئاب كشرة، فإذا تركته أخذ من غيره. وقسم مثل ضالة الإبل، دعها معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل إيش؟ الشجر. فاليوم هؤلاء الناس إن لم يختلط بهم أهل الخير ويؤثرون فيهم، ولا من الذي يستأثر بهم؟ أهل الشر، وغيرون إيش؟ أفكارهم، ويصبح لبنة في بناء الشر، في بناء الفساد. فنحرص على مخالطة الناس، لكن بإيش؟ بإيش؟ بمشروع، بدعوة. الآن هل يخاف، هل يعني يخاف على مجتمعنا من التيارات المنحرفة أم لا؟ ها؟ يخشى ولا ما يخشى؟ يخشى، تيارات منحرفة يخشى على مجتمعاتنا منها، والدور تخليص الناس من هذا مهمة من؟ من مهمته؟ مهمتي وإيش؟ ومهمتي، وبالتي هي أحسن. طيب، أخذنا منكم 6 دقائق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.